بذلك وتظهر أن هذا الفضل من الله عز وجل، لا بشطارتك ولا بمهارة أبويك ولا بتراث أخذته عن أسلاف، إنما الله عز وجل وهبك ذلك من عنده ولا منه، وهو المنان سبحانه. فلا يقال هذا بفضل سلوكي واستقامتي، ولا يقال بذكري، ولا يقال باجتهادي، إنما هي منة من الله وفضل لا مقابل شيء على الإطلاق. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أجدر أن تزدروا نعمة الله عز وجل. رواه مسلم. ألا في الله ما ناقص. فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عز وجل. رواه مسلم في الصحيح. هذا حديث رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، أي في الدنيا مو في الدين، في شؤون الدنيا. انظروا إلى من هو أسفل منكم. وما بين صلى الله عليه وسلم نوع هذا السفل، أهو في المال أو في الجاه أو في الولد أو في الشرف أو غيرها، فكانت عامة. فإذا كان الإنسان ما ملك سيارة جيدة فنظر إلى من هو أعلى منه فإنه تلحقه حسرة، وهذه الحسرة يضخمها الشيطان ويتلاعب بها في قلب ابن آدم، وهذه الحسرة تقود إلى أمور، إلى أن يورطه لا بد أن تشتري مثل هذه السيارة فيستدين، فإن لم يجد من يدينه ذهب فتعامل بالربا، إما اقترض بالربا أو ذهب إلى بنك فعمل أو ذهب إلى عينة، العينة بمعنى أن يشتري، أو نوع من التورق، يشتري سيارة ولا يريد سيارة فيشتريها ب70 ويبيعها ب60 لأجل أن يجد الكاش، يجد النقد في يديه السيولة، ثم قد يكون المشتري هو البائع وهو الغالب، فذاك المشتري الذي باعها أولا إذا اشتراها فهي العينة، هذا ربا في حقه. وهذا إن لم يكن مضطرا، ما في اضطرار، إنما أراد التوسع في المباحات، فقد أوقع نفسه في حرام، اقترض ما لا حاجة في قرضه، والشيطان قد تلاعب به وأكثر منه الوساوس، فلا ينام إلا ويفكر متى يشتري هذا المركوب، لأن هذا لا يليق به. وإذا قام وسوس في الصلاة، وإذا تكلم مع أصحابه إنما يتكلم بهذا الخصوص حتى يقضي على جميع فكره، فلا يهدأ له بال، لا طعام ولا شراب ولا نوم، حتى يقترض بالربا ويقع ما يقع فيه من ورطة. ثم إذا اشترى بهذا المركوب بدأ يلاحقه أصحاب هذه الحقوق يطاردونه، وبدأ شؤم هذه المطاردة تظهر في هذا المركوب، تتعطل تارة ولا يجد فيها أنسا تارة، وتقيد عليه تارة، لأنه دخل في مرفق لا يحبه الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم. لكن لو رأى صاحب هذا المركوب الذي بارك الله فيه، بارك الله له فيه، وهو يوصله إلى المقصود ويرجع إلى المقصود، لا يجد في ذلك مطالبة، ولا يجد في ذلك حرون إن كانت دابة، ولا يجد فيها عطلا إن كانت مركوبا، فلما كانت ميسرة دخل فيه الطغيان من جانب الشيطان حتى أورطه ما أورطه. لكن هذا لو نظر إلى من دونه وجد هذا كل يوم سيارته تتعطل، ويقف في الشمس ما يقف، ونحمده سبحانه على العافية حتى يصلحها، فإذا أصلحها جاءه خرق آخر فلا يكاد يتم إصلاحها إلا وتتعطل عليه من جانب آخر. أنا أضرب مثال فقط، وإلا هذه تأتي في الدور والمنازل والثياب والأولاد وغيرها. فإذا نظر الإنسان ينظر إلى من هو دونه، هذا لا يملك إنما على قدميه، وهذا يتوسل الناس لأن يوصلوه، وهذا لا يجد إلا عن طريق الإشارة وغيرها، فاحمد الله أن مكن الله لك، غيرك لا يجد ذلك. ومن لا يجد ذلك احمد ربك، فإن غيرك لا يستطيع المشي على قدميه، وقد أعطاك الله من القوة ما تصل به مقصودك، وقد أعطاك الله من الغنى ما تستغني به عن سيارة، لأن إذا أغنى الله عبده ليس الغنى معناه عنده عبد وخادم وسيارة وبيت، ليس ذلك، قد يكون الغنى غنى النفس، أن الله يوجد في نفسه من الرضا والعزوف عن هذه ما لا يدع الله له حاجة عند ابن آدم، لا يحب سيارة أنه لا يحتاج سيارة، كفاه الله مؤنة ذلك، مدارسه قريبة وأسواقه قريبة وداره قريب من المسجد، وعافاه الله من النكبات فلا يحتاج إلى إيصال كذا، فهذا من نعم الله عز وجل على العبد. فإذا فتح العبد عينيه وسقطت عينيه على أحد متاع الدنيا، يمشي المرء في الحي والحي ذو أطناب وأعمدة وبيوت، فيرى أحد الدور والمنازل خير من منزله، وأبهى في المنظر وأعلى في المرتفع، فيتحسر ويود أنه لو كان كذا، فتبقى هذه الحسرة ويتلاعب بها الشيطان حتى يفخمها في نفسه ويكره له السكن التي في داره، فبدل أن يكون منعم يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، ينسيه هذا الذكر فيرى أنه لا مأوى له والعياذ بالله. لكن لو قال رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير، وقالها عن صدق، فإن الله يوجد في قلبه القناعة، فإذا مر بدار مثل هذه الدور لا يرغب أن تكون له، ويرى أن قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، أحسن من أي قصر، فإذا قالها عن قصد وقلب وعلم مضمونها وعلم عظم ثوابها، حينئذ يضع الله في قلبه ما وضع في قلب الصحابة والتابعين وأوليائه الصالحين، أنهم إذا قالوا مثل هذه الكلمات فهي أفضل مما رآه من زينة هذه الدنيا. لكن أين القناعة؟ نسأله سبحانه أن يرزقنا القناعة، ربنا قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلف علينا كل غائبة لنا بخير، فإذا رزق هذا فذاك خير مال المسلم في الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا رزق الإنسان بالمال وأعطي القناعة في القلب ووجد دارا يؤويه، فهذا سيقة الدنيا بحذافيرها إليه، فيقول صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم، إذا انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فإذا نظرت إلى دار وأعجبتك استغفر الله، لأنه خطيئة. كيف عرفنا أنه خطيئة؟ لأن الله عز وجل قال لا تمدن عينيك، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم. فالنظر بإعجاب خطيئة. استغفر الله ثم قل: رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة بخير. وتذكر ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. الشمس إذا طلعت تعم الكون كله، لا يخفى عليه إلا ما في داخل المغارات ولا يطلبها الإنسان، وإلا ما في جوف البحار ولا يطلبه الإنسان، إنما يطلب الإنسان زينة ما على الأرض. فإذا كانت أحب إلى رسول الله مما طلعت عليه الشمس، فدل أنه صلى الله عليه وسلم ما أحبها إلا ولها من الثواب والفضل ما يوازي هذه الدنيا وما عليها. فإذا وقعت عيناك على مثل هذا من غير قصد فاسأله سبحانه، فقل: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وتمعن فيها واعلم أن الله ذو الجلال والاقتدار قادر على أن يجعل في قلبك القناعة وأن يرزقك العافية. فلا تحتاج إلى أحد من خلقك، ولا تنظر إلى ما في يد أحد من لا تحتاج إلى أحد من خلق الله، ولا تنظر إلى ما في يد أحد من خلق الله. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو فوقكم، يعني في الدين ولا في الدنيا؟ إنما هو في الدنيا، لا، أما في الدين فانظر، هذاك شيء آخر سيتبين لنا في حديث قادم. انظروا إلى من هو أسفل منكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من فوقكم، يعني لا تنظروا نظر إعجاب وتمن وشهوة، ولا قد تكون موعظة. وإلا كثير من أصحاب هذه الدنيا لو علموا ما أنت فيه من هدوء البال ورخاء الله وعافيته لتمنوا مكانك. ولو علمت أنت ما هم فيه من اضطراب وعدم هدوء وعدم تنعم بما آتاه الله لعلمت أن فضل الله عليك عظيم، ولم يحصل لك ذاك التشهي ولا التمني. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عز وجل. فإنه أجدر، أي أحق حقيق، ألا يحصل منكم ازدراء. الازدراء افتعال، والافتعال من قولك زريت بالشيء أي تنقصته. فإنه حقيق أنك لا تتنقص نعم الله عليك، تراها كثيرة، ترى أن نعم الله عليك كثيرة. ولذا كل ما كان الإنسان قليل الشكر لله يتطلع إلى ما في أيدي الناس زاده الله حسرة وفاقة. كل من سأل في غير حاجة زاده الله فاقة، زاده الله حسرة وحاجة. نسأله سبحانه أن يغنينا بفضله عمن سواه، وأن لا يحوجنا إلا إلى وجهه الكريم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل: ما حكم لبس الرجل خاتم به فصٌ قيمته 12,000 ريال، وما حكم لبس الساعة الباهظة الثمن؟ فص قيمة 12، ما أعرف هذا الفص اللي قيمة 12، ما أعرف، إلا فص يدعي الكهنة والدجالون أنه يذهب عنك الفقر ويجلب لك السعادة، فإن كان من هذا النوع لا يجوز لبسه. لكن إذا كان فص من هذا لا هذا الماس هذا أشبه بزينة النساء، هذا الفص أشبه بزينة النساء. ثم هذا الذي لبس هذا غالبا يدخله خيلاء، ثم حجر هذه القيمة في فص يتلألأ لأجل أن يظهره للناس، غالبا ما يصحب صاحبه مخيلة. أما السرف فواضح، فهو سرف، ونهى صلى الله عليه وسلم عن السرف، لكن قد يدخله المخيلة وهو الخيلاء، فمثل هذا لا ينبغي. والساعة كذلك، لبس الساعة أصبح في هذا الزمان سيما في المدن التي لا يخلو امرئ منها من ساعة، ولا يخلو دار أو مؤسسة من ساعة، الحاجة إليها قليلة، الحاجة إليها قليلة. فإذا وضع في المعصم سوار، وهذا السوار مما يجلب النظر، فهي زينة منهي عنها. فإذا قال هذا السوار ليس من لباس النساء، ويقال وإن لم يكن من لباس النساء فهو شبيه بلباسهن، فمن وضع ساعة ثمينة ما يكون إطارها من جلد، إنما يكون إطارها مما يليق بتلك الساعة. فإذا وضع الساعة في آخر عند منتهى المعصم وعند آخر الكف، ثم شمر عن كمه أو وضع الكم بكبك ووضع في الكبك كذلك ذلك الزر، فهذا نوع فيه سرف، ولا يخرج صاحبه عن مخيلة. وإلا صلى الله عليه وسلم قال البسوا ما شئتم، كما قال عبد الله بن عباس البس ما شئت في غير مخيلة ولا سرف. فإذا كان هذه الساعة الثمينة مما تلفت النظر فهو من لباس الشهرة. إيش معنى لباس الشهرة؟ لو جاء ولبس إنسان ثياب بسيطة جدا من كتان، الكتان من أزهد الثياب، لكن وضع على عضده رقعة ملونة، ووضع على ظهره رقعة ملونة في لون آخر، ووضع على صدره رقعة أخرى ملونة بلون آخر، ومشى به في الناس، هذا من لباس الشهرة. فإذا لبس من أرقى الثياب ومشى به في الناس فهذا من لباس الشهرة. فليتجنب المرء لباس الشهرة. إيش معنى الشهرة؟ أن يشتهر به في الناس، كل ما مر نظر الناس إليه. فإذا وجدنا واحد لابس ثياب فيها لمعان من غير عادة لباس أهل الدار القرية أو غيرها، تجد الناس كلهم يتطلعون إليه، فهذا منهي عنه، فهذا منهي عنه، لا يجوز في حقه. فإذا أخذ ساعة من هذا النوع وكلما حرك ساعديه ارتفع الكم وظهر للناس، هذا النوع من الزينة. فإذا كان وغالبا لا يخرج صاحب هذه الساعة الثمينة عن هذا المقصد، يقول صلى الله عليه وسلم البسوا في غير مخيلة ولا سرف، ويدخل صاحبه الخيلاء. فإذا جاء المنع يقال منعه من باب الخيلاء والعجب والتيه، ومن باب السرف كذلك، الله أعلم. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم من رأى النبي عيسى عليه السلام في المنام وحدث زوجته واثنان من الأصدقاء بالرؤيا، وجزاكم الله خير؟ قال فإن الشيطان لا يتمثل بي، يعني به صلى الله عليه وسلم، أما غيرهم من الأنبياء الله أعلم. فمن رأى رؤيا في مثل هذا فإن سرته فلا يتحدث بها إلا من أحب، وإن خاف منها يستعيذ بالله من الشيطان ويبزق عن يساره ثلاثا فإنه لا تضره. لكن الشيطان إنما منع من التمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى النبي على الخلقة التي خلقه الله عليها كما رواها أصحاب السير فإن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الأنبياء فلم يرد حضرا، فما الذي يمنع أن يكون ذاك شيطان؟ نسأله سبحانه التوفيق. سائل يسأل يقول: لا يزال هناك من الآباء من يسرف المأكولات وخاصة في مناسبات الأفراح، ما حكم ذلك؟ أوصى جدي بثلث ماله وأوصى أبي بثلث ماله وتوفيا جميعا، إلا أنه توجد أرض لوالد الجد ثم تباع لم تباع نعم توجد أرض لوالد الجد لم تباع إلا بعد وفاتهما جميعا، فهل نخرج نحن الأحفاد ثلث الجد ثم الثلث عن الأب، أم نكتفي بإخراج ثلث الجد فقط؟ هذا المال الذي لأبي الجد، فإن كان الجد مات الأب قبله وهو يرث هذه الأرض، فالأرض للجد، فإن مات الجد قبل الأب فيرث الأب هذه الأرض من الجد ثم يرثها الأبناء. وإنما المسألة لو مات الأب قبل الجد فإن الأرض تبقى للجد فيرثها أبناؤه قبل هؤلاء الأحفاد، والعلم عند الله. هل ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ثم جلس يذكر الله عز وجل، فإذا سلم عليه الناس ويريدونه أنه يريدون أن يصافحوه فلا يصافحهم ويسلم عليهم، فإن كان هذا صحيح فما العلة في ذلك؟ ما نعرف أنه يأتي فيصافحونه فيمتنع عن ذلك، ما ورد هذا، لا أظن يصح. هل هناك فرق بين أن يتمنى المسلم النعمة التي عند الكافر أو عند المسلم مثل أصحاب قارون؟ يتمنى المرء النعمة عند الناس، لا، قلنا لا حسد إلا في اثنتين، ما يصح أن الغبط، يعني ما تغبط واحد على مال، ولا تنظر إلى من هو أعلى منك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا يقول مثل قارون، الإنسان لا يمد عينيه إلا دخلت فيه الحسرات. فإذا رأيت شيئا من حاجة فاسأل الله سبحانه فإنه كريم، ولو منعك لم يمنعك عن بخل، فإنه جواد له ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو يعطي الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، فاسأله من فضله، فإن أعطاك شيئا من هذه الدنيا ورضي عن سؤالك، وإلا أودع الله في قلبك من الغنى ما لا تحتاج إلى هذا، وهذا أعلى مما لو أعطاك الله من هذه الدنيا. هل عمرة المتوفى لها طواف الوداع مثل المعتمر الذي قام بالعمرة للمتوفى؟ إذا ماتت المرأة انتهى حجها خلاص، إذا جاءت حجها وماتت ما أو الرجل مات ما يطاف عنه طواف الوداع. ما هي الأوصاف للرسول صلى الله عليه وسلم حسب ما وصف في السيرة؟ اقرأ السيرة تجد صلى الله عليه وسلم كان ربع أبيض مشرب بحمرة أقنى الأنف، كان يعني شعره بين السبط والجعودة، تجد هذه أوصاف موجودة في السيرة تمعن فيها. اللهم صل عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.